بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب الرؤيا، انتهينا من كتاب الرؤيا، باقي الشرح، باقي قليل الشرح. نعم. قال الخطابي: هذا الحديث توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق منزلتها. وقال: وإنما كانت جزءا من جزء النبوة، من أجزاء النبوة في حق الأنبياء دون غيرهم. وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يوحى إليهم في منامهم كما يوحى إليهم في اليقظة. نعم. ولهذا كانت جزءا من أجزاء النبوة، يعني نوعا من أنواع النبوة، لأن أجزاء النبوة الرؤيا الصالحة ونزول الملك كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام يوم أن نزل عليه جبريل، وعلمه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقد نزل عليه وضمه وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. وضمه ثلاثا ثم أملاه، بل ثم قرأ عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتارة يأتيه الملك في صورة إنسان كما جاءه في صورة الأعرابي الذي لم يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وأشراطها. وهذا نوع من أنواع الوحي وجزء من أجزاء الوحي. وكذلك من أجزاء الوحي أنه كان يلقى في روعي بأنواع الوحي، وهذا أيضا مما تلقى به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وكان أيضا من أجزاء الوحي أنه يرى الرؤيا الصالحة، يراها في المنام، وهي من الوحي كما قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولذلك قال إن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد فسر العلماء هذا الحديث بمعنى أنها كانت جزءا، وهي نحو 6 أشهر متتالية كان يرى فيها الرؤى، ولا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم نزل عليه الوحي، واستمر نزول الوحي عليه 23 عاما. ونسبة هذه المدة إلى 23 عام هي جزء من 46 جزءا. هكذا فسر أهل العلم هذا الحديث. نعم. قال الخطابي رحمه الله: وقال بعض العلماء معنى الحديث أن الرؤيا تأتي على موافقة النبوة، لأنها جزء باق من النبوة، والله أعلم. وهذا التفسير من الإمام الخطابي على أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل الوحي أنواع، منه الإلهام ومنه الرؤية الصالحة، وتركها وجعلها في أتباع الأنبياء، فمنهم من يحدث ويلهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته محدثون. ومن أسباب بقاء أثر النبوة الرؤية الصالحة، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أمته من يرى الرؤية الصالحة، وأنها تبقى إلى آخر الزمان، وأنه عندما يتقارب الزمان تصدق الرؤى الصالحة، خصوصا ممن شأنه الصدق ودابه الصدق وأسلوبه الصدق ولا يكذب في حديثه، يجري عليه الرؤى الصالحة، وهي من أجزاء الوحي. نعم. قوله: وأحب القيد وأكره الغلة، يعني وهذا ما ذكره بعض أهل العلم في تفسير الرؤى، وأن من رأى في نومه رؤيا ورأى أنه يعالج قيدا وضع في قدميه أو في يديه، هذه ينبغي أن تؤول بالشيء الطيب، لأنها تدل على الثبات فيما كلف به وفيما ابتلي به، وهي بخلاف القيد. والقيد الذي يربط فيه الإنسان بين يديه وقدميه ورقبته، فهو يدل على الاضطراب، ويدل على الضيق، ويدل على غير الثبات من الاضطراب ونحوه. ولذلك كان يفسر أن الرؤيا إذا كان فيها قيد فهي فيها بمعنى الثبات، وإن كان فيها غير القيد فهي تدل على الاضطراب. لهذا أدرجت هذه العبارة من بعض الرواة في الحديث وفي الرواية، وبعض أهل العلم ساقها على أنها جزء من الحديث ومن ألفاظ الحديث، لكن الذي عليه المحققون من الرواة ومن مفسري الحديث أنها مدرجة وليست من كمال الحديث. نعم. قال: والقيد ثبات في الدين. قال العلماء: إنما أحب القيد لأنه في الرجلين، وهو كف عن المعاصي والشرور وأنواع الباطل، وأما الغلة فموضعه العنق، وهو صفة أهل النار. قال الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. وقال الله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم. نعم. وأما فذكر الغل في القرآن في مواضع تدل على الاضطراب والعذاب. نعم. وأما أهل العبارة فنزلوا هاتين اللفظتين منازلا فقالوا، ويقصد بأهل العبارة يعني الناس الذين يرون أن الألفاظ لها دلالات وإشارات، وهم يسمون بأهل العبارة، يعني أنهم يأخذون الألفاظ ويعبرون بها عن معاني عميقة ومعاني خفية. نعم. فقالوا، وكأنها ضرب من ضروب الفلسفة، فيعتبر أهل العبارة بعض أنواع الفلاسفة. نعم. فقالوا، نعم، فقالوا إذا رأى القيد في رجليه وهو في مسجد أو مشهد خير أو على حالة حسنة فهو دليل لثباته في ذلك. يعني حملوا القيد في الحالات الحسنة على أنه دليل على الثبات، ومعناه أنه لو رأى القيد في حالات سيئة فمعناها أنها نوع من الاضطراب والعذاب. نعم. وكذلك لو رآه صاحب ولاية كان دليلا لثباته فيها، ولو رآه مريض أو مسجون أو مسافر أو مكروب كان دليلا كل لثباته. هذه تدل على الخير الذي سيصيبه، إن كان مريضا يشفى، وإن كان مدينا يفك دينه أو يقضى دينه، وإن كان رقيقا تدل على أنه يعتق، وهكذا. فالقيد إشارة ودلالة إلى الخير. نعم. كان دليلا لثباته فيه. قالوا ولو قارنه مكروه بأن يكون مع القيد غل غلب المكروه، لأنها صفة المعذبين أو المعذبين اللي هو الغل. هنا يعني لو رأى في منامه أنه جمع له بين القيد والغل فهنا يغلب التعبير بالسيء وهو الغل، لكن لو اقتصر على القيد يعبر بالثبات. نعم. وأما الغل فهو مذموم إذا كان في العنق، وقد يدل لولايات إذا كان معه قرائن، كما أن كل وال يحشر مغلولا حتى، يعني وقد يدل الغل بمعاني أخرى غير المعاني السيئة، كأن يكون الشخص واليا ويرى في منامه أن فيه غل، أنه مغلول، فيفسرون ذلك بالولاية، يفسرون الغل بالولاية، لأنه جاء في الأثر أن كل من ولي قوما يحشر مغلولا إلى أن يخلصه غل عدله من هذا الغل. نعم. نعم. وقد يدل للولايات إذا كان معه قرائن، كما أن كل وال يحشر مغلولا حتى يطلقه عدله، حتى يطلقه أو يطلقه يعني من هذا الغل عدله. عدله. فأما إن كان مغلول اليدين دون العنق فهو حسن ودليل لكفهما عن الشر، وقد يدل على بخلهما، وقد يدل على منع ما نواه من الأفعال. يعني يفسرونها بوفق وبحسب حال من رآها في نومه. دور باب جديد. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم لهم فيه تفسيرات، لكن الذي اتفق عليه وأجمع عليه أهل السنة والجماعة أن هذا الحديث معناه أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤياه صدق ورؤياه حق، لكن متى يرى النبي في اليقظة؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الحديث يعد من المبشرات ويعد من المعجزات، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أهل زمانه والمعاصرين له، سواء كانوا أسلموا أو قبل أن يسلموا، أن من رأى منهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فإنه سيراه في يقظته، فإن كان في غير مكة أو المدينة يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويراه إما في مكة وإما في المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بمعاصريه، من هاجر منهم جاء إلى المدينة، ومنهم من جاء إلى الحج ورآه في حجته الوداع، فهي معجزة أخبر بها صلى الله عليه وسلم لمعاصريه، وكل من شرف برؤيته في منامه فإنه سيراه في يقظته وهو حي قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا الحديث خاص بأصحابه رضوان الله عليهم. ومنهم من قال إن هذا الحديث يبشر سائر أمته بأن من رآه في الدنيا في نومه فإن الله سبحانه وتعالى سيمكنه من رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن في يوم القيامة. في الجنة أو في مشاهد يوم القيامة يحقق الله له تلك الرؤية التي رآها في منامه. وردوا على من فسر، لأن بعض أهل أو بعض الناس حملوا الحديث على أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يراه بعض الناس في اليقظة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وردوا على من زعم ذلك وأبطلوا قوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يمكن أن يرى في الدنيا في اليقظة، سواء قال إنه يصاب بحالات أو يكون في أوضاع وفي أحوال كشف يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله باطل. ولا يمكن له أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وكونه في عالم البرزخ، وكل من ادعى ذلك دل دعواه على عدم صدقه، وأنه إما أن يكون كذبا كذبا بينا، أو أن الحالة التي ادعى فيها أنه رأى النبي تلبس له فيها شيطان، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في حال الصدق يستحيل على الشيطان أن يلبس على الناس بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وردوا دعوى كل من زعم أنه رآه يقظة بعد وفاته، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رأى الحق، وعلل ذلك بأن الشيطان لا يتمثل به، وإخباره عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان لا يتمثل به دليل مؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يرى يقظة، لكن يحمل على أنه يرى في الآخرة، فمن رآه في منامه بعد وفاته هي بشرى ينبغي أن يستبشر بها، لأن الله سيريه نبيه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ومن كان في زمنه كانت له بشرى أنه يراه قبل وفاته. وهذا هو معنى الحديث وتفسيره. وأما إطلاق القول ودعوى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من المتأخرين، وأنه بشرى له بأن يراه في حال اليقظة، فهذا تفسير باطل. وإن جاء النص في الحديث: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، لكن هذا الحديث على إطلاقه، وحمله أهل العلم على أن ذلك يوم القيامة إن شاء الله. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. وهذا حمل على أنه بشرى لمعاصره صلى الله عليه وسلم وخاص البعيدين عنه أنهم إن رأوه في المنام فسيمكنون من رؤيته بالهجرة أو بالإسلام أو بقدومهم إليه والتقائهم به صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكسبون الصحبة، لأن أهل العلم عندهم معنى الصحبة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. وقال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق، يعني فإن رؤياه حق. نعم. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري قال حدثنا عمي فذكر الحديثين جميعا بإسناديهما سواء مثل حديث يونس، يعني فسيراني الرواية الأولى والرواية الثانية فقد رأى الحق. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث. شيخ، ليش قتيبة بن سعيد يقول ليث وابن رمح يقول الليث؟ هو اسمه ليث. نعم. لكنه اشتهر بين أهل العلم منهم من يعرفه وهو الليث بن سعد، وبعضهم يقول ليث بن سعد، وهو إمام أهل مصر وعالم أهل مصر، وكان قرينا للإمام مالك رحمه الله. نعم. وهذا تنويع في استخدام لفظه اسمه. نعم. عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. وهذا أيضا يعني مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا رأى رؤيا غير رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رؤيا النبي حق، فهذا لو أخبر بها فهي مما يسره، لكن لو رأى شيئا آخر، لأن الشيطان كثيرا ما يتراءى للإنسان في صور متنوعة متعددة وأشكال، إلا أنه يظهر في صورة النبي عليه الصلاة والسلام، يستحيل عليه أن يظهر في صورة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله لا يمكنه من ذلك، لكن قد يتمكن من رؤية غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا رأى رؤيا فإن رآها تسره له أن يخبر بها ويحدث، لكن يختار من يحدثه بها حتى يعبره لها، يعبرها له التعبير الطيب. لأنه يلقيها على أي إنسان، لأنه ربما يكون هذا الشخص الذي يلقيها عليه لا يريد له الخير ويضمر له السوء، فيعبرها له بتعبير سيء يغمه ويكدر عليه. ولهذا يختاره من أهل الصلاح من إذا أخبره بما رأى في منامه يحرص على أن يعبرها له التعبير المناسب. نعم. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد